بعمل آلي الوعاي إن الكتير عليك زي الفلاح اللي بيزرع لكن النابع عليك بعمل آلي الوعاي إن الكتير عليك زي الفلاح اللي بيزرع لكن النام عليك. أنا مطمن أنا مطمن إنك سهران عالسرعايا أنت تكبر وأنت تأمن وصول السير للغاية. أنا مطمن أنا مطمن إنك سهران عالسرعايا انت تكبر وانت تأمن وصول السير للغاية. الشمس انغابت وانا ماشي وضحكوا الناس عليا راح اكمل في الليل مشواري ما هي شمسك طلع فيا. الشمس انغابت وانا ماشي وضحكوا الناس عليا راح اكمل في الليل مشواري ما هي شمسك طلع فيا. وانا مطمن انا مطمن يا ناس الليل باخره وان كنت فيه ابا حنين كل الازمات يمروا. انا مطمن انا مطمن يا ناس الليل في اخره وكنت في قد حنين كل الازمات يمروا. متفاجئ في الغربات شيء ده السيد قال وكلامه يتم في العالم هيكون ليكم ضيق لكن انا غلبت العالم. مش متفاجئ في الغربات شيء ده السيد قال وكلامه يتم في العالم هيكون ليكم ضيق لكن انا غلبت العالم. انا مطمن انا مطمن هو الحامي ورب العيلة. انا رافع ايدي بصلي ليه لكن هو شايل الشيلة. انا مطمن انا مطمن هو الحامي ورب العيلة. وانا رافع ايدي بصلي لي لكن هو شايل الشيلة. رجع التاني تبص عليه هو مش على 25 سنة من الصمت من بحتة.